بسم الله الرحمن الرحيم. يتكلم الكاتب الأمريكي المؤرخ جاستن مكارثي في هذا المقطع من الكتاب عن الفترة من 1877 إلى 1879، البقعة الجغرافية بلغاريا في أثناء الحرب الروسية التركية التي جرت في هذا المكان والزمان، ويقوم هنا بنقل شهادات أشخاص بريطانيين في الغالب، سواء كانوا قناصل أو نواب قناصل أو حتى مراسلين صحفيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، حيث قاموا بنقل شهاداتهم ومشاهداتهم الحية عن الأعمال الوحشية التي قام بها الروس والبلغار بحق المواطنين البلغار المسلمين والمواطنين الأتراك وحتى اليهود. ورغم أنها منقولة إلينا عن طريق الكلمات ثم الترجمة، إلا أنها تحمل معاني البؤس والشقاء والآلام والتي عاناها هؤلاء القوم في ذلك الزمان والمكان، والتي تعد من أسوأ الحروب وحشية وهمجية على حد وصف المؤلف. وقبل البدء بسماع هذا النص، توجب علي إخبار وتنبيه حضراتكم. بلغاريا. لا أستطيع أن أصل إلى أي استنتاج آخر إلا أن الروس ينفذون سياسة ثابتة لإبادة العنصر المسلم. بدأت الحركة الثورية البلغارية التي كانت ستنتهي بتأسيس دولة بلغارية وموت أو طرد أكثرية المسلمين البلغار بأعمال منفردة ضد الحكومة العثمانية. قاتلت جماعات صغيرة من البلغار ضد العثمانيين في الثورات الصربية واليونانية. انضم متطوعون بلغار إلى الروس حين اجتاحوا البلقان في أعوام 1806 و1811 و1829 ميلادي، وقاتلوا جانب الروس في حرب القرم. اندلعت ثورات صغيرة ضد السلطة العثمانية في بلغاريا في أوقات مختلفة من القرن 19، ومع ذلك لم يحدث أن نجح الثوريون من خلال قوة روسيا في نيل الاستقلال البلغاري إلا بعد اندلاع حرب عامي 1877-1878 الروسية التركية. يمكن القول إن حرب عامي 1877-1878 بدأت بالأهوال البلغارية الشهيرة لعام 1876 الذي بدأ في الحقيقة بمذبحة المسلمين البلغار. في الثاني من شهر أيار عام 1876 استغل الثوريون البلغار الذين أخفقوا إخفاقا شديدا في محاولات سابقة لتأجيج ثورة ناجحة ضد الإمبراطورية العثمانية الضعف العسكري العثماني وانشغال العثمانيين بعصيان مسلح في البوسنة ليثوروا مرة أخرى. رفعوا الراية الثورية في وسط بلغاريا في مدن كوبريفيجيتسا وباناجيوريشتي وكليسورا. ربما لم يدخل منظمو الثورة في حسابهم الانتقام التركي الذي تلا، ومع ذلك كان العمل الثوري البلغاري من البداية ذبحا للمسلمين في المقام الأول. في باناجيوريشتي احتشدت الجماهير المنفعلة في الساحة وأنشد الناس أغاني ثورية واستمعوا لخطب ملتهبة من بينكوفسكي وهو زعيم ثوري، ثم تفرقوا ليقتلوا الأتراك المسالمين حيثما وجدوا. قتل ما يقرب من 1000 قروي مسلم. في وقت الثورة البلغارية كان عدد القوات النظامية المتوافرة قليلا لإخمادها، وخشي العثمانيون من أن تمتد ما لم يرج قمعها بسرعة، لذلك قرروا أن يزودوا الجركس والمسلمين الأصليين من الأتراك في المقام الأول بالأسلحة وأن يستخدموهم جندا غير نظاميين ضد الثوار. تبين بعد ذلك أن ذلك كان خطأ كبيرا. كان الجركس على نحو خاص عنصرا غير جدير بالثقة يمكن الاعتماد عليهم لتوفير قوة عسكرية ضد المتمردين، ولكن لا يمكن السيطرة عليهم على نحو كاف. استنتاجا من قرون من تقليد في القفقاس، نادرا ما أطاع الجركس أوامر غير أوامر زعماء قبائلهم. علاوة على ذلك لابد من أنهم اكتسبوا ارتيابا، ربما كراهية من المسيحيين بسبب تجاربهم في حروب القفقاس وإبعادهم القسري عن وطنهم. وكان الجركس أيضا عرضة للتعذيب وأعمال وحشية أخرى على أيدي بلغار يقاتلون في صربيا والبوسنة. برأيهم كان تعرف العدو سهلا، لابد من أنه اتضح أن الروس الذين هم على معرفة بهم ويشعرون بالكراهية نحوهم منذ أمد طويل، والبلغار لا يختلفون كثيرا عن بعضهم. والجركس أيضا شعب عوده تاريخه الحديث على حياة إغارة أشبه بالحرب. اتخذ الجركس تسجيل العثمانيين لهم في المعركة ضد الثوار البلغار رخصة للتصرف بحسب تقاليد نشأت في أثناء حروبهم مع الروس. ربما أدرك المتمردون البلغار أن إطلاق العنان للجركس كان خطوة يمكن أن تعمل لمصلحتهم في آخر الأمر. ضمنوا بإحراقهم دائما قرية جركسية على الأقل أن الجركس سوف يرتكبون أعمالا وحشية كأخذ بالثأر. في مناطق في بلغاريا حيث توطدت الثورة ارتكب المتمردون أعمال عنف ضد نساء مسلمات على الأخص، بقصد واضح هو إثارة الانتقام. رأى الجند غير النظاميين الذين كانوا عادة من الأتراك الذين أقاموا في أحياء كان البلغار يتمردون فيها خطرا حاضرا في الثورة البلغارية. إن الذين ذبحهم الثوريون البلغار كانوا من المسلمين الأتراك كحالهم أنفسهم، لابد من أن مشاعر الانتقام عندهم امتزجت بمخاوفهم مما يمكن أن يحدث لهم ولأسرهم لو نجحت الثورة البلغارية. ربما يكون من الخطأ على أي حال افتراض كثير من التفكير المدروس منهم. لم يكن خوض المعارك في حروب البلقان قط وفقا لقوانين الحروب الحضارية. لابد من أن كثيرا من أولئك الذين تسجلوا في القوات غير النظامية مثلهم مثل نظرائهم بين المتمردين البلغار كانوا من الصنف الذي شعر بأن النهب وإهانة السكان المدنيين كانا جزءا طبيعيا من الحرب. فعلا يبدو أن المتمردين المسيحيين البلغار والقوات غير النظامية على السواء عدوا أن أفعالا كهذه ميزة للحرب مرغوب فيها. حذت نشاطات القوات غير النظامية حذو النمط المعتاد لأي نهب في زمن الحرب، بكلمة أخرى ما إن أصبحوا مسؤولين حتى سرقوا من أعدائهم. على سبيل المثال جرى استدعاء الجند غير النظاميين قرب بورغاس ليهزموا 2000 أو 3000 متمرد، ما إن جرى ذلك حتى نهبوا أيضا 5 قرى بلغارية. وبينما كانت المجازر البلغارية من عمل الجركس وجند عثمانيين غير نظاميين آخرين في المقام الأول، فإن قيادة الجيش التركي لم تكن أسمى من أن تأمر بتدمير القرى وقتل الأبرياء لتلقن درسا للبلغار. كانت تلك الأعمال الوحشية من طبيعة الإرهاب التحذيري. كان ينتظر من البلغار أن يروا ماذا كان في انتظار أولئك الذين تمردوا أو دعموا المتمردين، ومن ثم لا يقومون أنفسهم بأي من الأمرين بدافع الخوف. كانت أكثر مجزرة معروفة هي الهجوم على بلدة بوياجك في شهر أيار من عام 1876 بقيادة الجنرال العثماني شوكت باشا، حيث مات بحسب التقارير 166 رجلا و8 نساء و12 طفلا، المجموع 186 من أصل 1300 إنسان في البلدة. أرسل شفقت باشا من أديرنا لقمع المتمردين في منطقة بوياجك، ومن الواضح أن المجزرة كانت بمنزلة عبرة لأولئك المتمردين في المنطقة. مع حالات عنف تحذيري كهذه يبدو أن الحكومة العثمانية وقواتها النظامية فعلوا ما في وسعهم على نحو عام للحد من الإضرار بالسكان المدنيين. بالتفحص تجد هذا معقولا. لو أدرك المتمردون أن مذابح المسلمين للمسيحيين قد تؤدي إلى تدخل أوروبي لما كان بوسع العثمانيين إلا وأن يدركوا ذلك أيضا. لم يكن لديهم رغبة في تدخل أوروبي خصوصا روسيا. اعتقل الولاة والجنرالات العثمانيون الجند غير النظاميين المذنبين. اعتقل درويش باشا مثلا جندا غير نظاميين نهبوا قرية مسيحية، فأعدم 5 من المتهمين علانية وعاقب 65 متهما بالفلق، وهو جلد بالعصا على أخمصي القدم. حاكمت الحكومة العثمانية وأعدمت قتلة من القوات غير النظامية في أماكن مختلفة من بلغاريا. كثيرا ما منعت القوات النظامية والشرطة العثمانية الجركس من نهب قرى بلغارية مسالمة، حتى أن قوات الدرك العثمانية زودت القرويين البلغار بالسلاح لتتيح لهم حماية أنفسهم. في أحد الأمثلة أرسلت مفرزة قوامها 300 جندي عثماني من قرن أباد لتقوم بحماية بلغار من جركس كانوا ينهبون قريتهم. اضطر الجنود إلى إطلاق النار على الجركس الذين لم يتوقفوا عن نهبهم إلا بهذه الطريقة. حدث مصادفة أن الجنود الذين أرسلوا من قرن أباد ضد الجركس كانوا يمرون أيضا عبر قرن أباد في طريقهم إلى الجبهة في البوسنة، وهكذا كانوا في متناول يد القائم مقام لإرسالهم ضد الجركس. كانت تلك الحالة مصادفة، نادرا ما كان جنود كهؤلاء هناك لتنفيذ مشيئة الحكومة. كثيرا ما كان يترك الولاة العثمانيون المحليون بنيات حسنة وحدهم. إن الأوامر على ورق لجمع الأسلحة من الجند غير النظاميين والجركس ولمعاقبة المذنبين أمر مختلف تماما عن إرسال رجال فعليا للقيام بالمهمة. يوضح ذلك مشكلة العثمانيين الأساس في بلغاريا ومناطق أخرى. ببساطة لم يكن لديهم الطاقة البشرية العسكرية ليحموا بلادهم أو مواطنيها. على سبيل المثال كانت بلدة بورغاس المهمة قرب المنطقة التي بدأ منها التمرد من دون حماية في الواقع أثناء العصيان المسلح لعام 1876. كانت القوات التي يفترض أن تدافع عنها تقاتل بعيدا في مكان آخر. صرح نائب القنصل البريطاني في بورغاس بروفي أنه إذا فطن الجركس أو القوات غير النظامية أو المتمردون لفكرة إبادة المسيحيين أو المسلمين وإحراق ونهب البلدة، فإن البلدة لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها. آملين أن يستطيعوا الاستفادة من مشاكل العثمانيين مع الثورات في البوسنة وبلغاريا، اجتاحت صربيا والجبل الأسود مونتينيغرو الإمبراطورية العثمانية في شهر تموز من عام 1876. وبينما نجحت قوات الجبل الأسود، هزم العثمانيون الصرب والمتطوعين الروس والبلغار الذين قاتلوا إلى جانبهم بسرعة. بقيت القوات العثمانية النظامية منهمكة مرة أخرى، وهذه المرة تقاتل الصرب. بحلول شهر أيلول من عام 1876 وقد حصل فعلا الانتصار في الحرب مع صربيا. بدأ العثمانيون يرسلون قوات نظامية إلى الأمكنة التي عانت أسوأ نهب على يد الجركس والقوات غير النظامية. سبق السيف العذلة للتأثير في الرأي العام الأوروبي. كانت الأهوال البلغارية في الواقع هي رد فعل المسلمين الحقيقي والرهيب للعصيان المسلح وقتل المدنيين المسلمين، ولكن التقارير عن الأهوال وصلت إلى إنجلترا وبقية أوروبا على نحو فيه كثير من الإثارة والمبالغة، كان أكثر ما نقل غير صحيح. على سبيل المثال كانت إحدى القصص التي دغدغت القراء البريطانيين إلى حد بعيد حكاية بيع الفتيات المسيحيات للرق أو ضمهن القسري إلى حريم المسلمين، ويبقى ما أحدثته تلك الروايات من خيال جامح في عقول مواطني مانشستر وبرمنغهام متروكا للتخمين ليس إلا. كان السخط شديدا. على أي حال لم يحدث بيع للنساء، لم يجد القناصل الأوروبيون الذين بحثوا بتفصيل تام عن بيع واختطافات كهذه أي شيء من هذا القبيل، لكن إملاءات المناورات السياسية وانتشار الصحف جعلت تلك الروايات جذابة وجرى تصديقها على نطاق واسع. راجت على نحو كبير في أوروبا خصوصا في إنجلترا، وحركت تيارا كبيرا من التعاطف مع المسيحيين البلغار بين الإنجليز. لو أن الأهوال البلغارية لم تجذب تعاطف البريطانيين لكان من المحتمل ألا تقع الحرب. كان الروس قد أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن ينتصروا ضد تحالف عثماني بريطاني، لكن تحالفا كهذا النتيجة المألوفة لسياسة بريطانية نحو العثمانيين منذ حرب القرم، كان محكوما عليه بالإخفاق من السخط الشعبي البريطاني تجاه مذابح الأتراك للبلغار. منفعلا بالتعاطف والميل الدينيين والانتهازية السياسية لويليام غلادستون وهو سياسي بريطاني وصحافة حزب الأحرار البريطاني، جعل الرأي العام في بريطانيا تقديم بنيامين ديزرائيلي وهو رئيس وزراء بريطانيا آنذاك المساعدة للأتراك مستحيلا مع رغبته الشخصية في فعل ذلك. كانت النتيجة النهائية مجزرة للمسلمين في أعوام 1877-1879 أضخم بكثير من أي مجزرة للبلغار في عام 1876. حين انتهى العصيان المسلح كان هناك بين 3,000 و12,000 قتيل مسيحي بلغاري، وكذلك أكثر من 1,000 مسلم بلغاري. لم ينجح الثوريون البلغار مباشرة، إلا أن أخطاء العثمانيين وأفعالهم الشريرة والصحافة الأوروبية هيئت الأحوال لهزيمة عثمانية نهائية وبلغاريا مستقلة. كان السبب المباشر للحرب الروسية التركية في عامي 1877-1878 هزيمة صربيا على يد العثمانيين. ومع أن الروس حاولوا ثني الصرب عن الدخول في الحرب، إلا أن تأييد مناصري حركة وحدة السلاف الروس للصرب كان قويا. علاوة على ذلك لم تكن نية الروس لمستقبل البلقان تتضمن إمبراطورية عثمانية منبعثة من جديد جعلها أقوى هزمها لدولة إسلافية تتلائم أكثر مع الأهداف الروسية، دول بلقانية صديقة وطيعة. استطاعت روسيا إذن أن تجبر العثمانيين على هدنة غير مواتية مع صربيا في 31 من تشرين الأول أكتوبر 1876 قبل أن تهزم القوات الصربية هزيمة منكرة. ومع ذلك لم تستطع روسيا إقناع الحكومة العثمانية بقبول الخطة الروسية بتقسيم أكثر أوروبا العثمانية إلى دويلات مسيحية متمتعة بالحكم الذاتي. وجدت الإمبراطورية العثمانية مسرفة في الثقة إلى درجة خطيرة بدعم ديزرائيلي والبريطانيين، نفسها قوية بما يكفي لمقاومة المطالب الروسية. جرت المفاوضات ببطء حتى شهر آذار من عام 1877، لكن العثمانيين رفضوا أن يذعنوا. خططت روسيا للحرب. في اليوم 15 من تموز فاوض الروس في معاهدة بودابست النمسا، حيث وافق النمساويون على أن يكونوا محايدين في حرب روسية تركية مقابل قبول الروس بضم النمسا البوسنة والهرسك. وبهذا أصبحت خاصرة الروس محمية. أعلنت روسيا الحرب في 24 من نيسان 1877 مع واطف ديزرائيلي والملكة فيكتوريا المؤيدة للأتراك. منع الرأي العام الحكومة البريطانية من تقديم المساعدة للعثمانيين. ترك العثمانيون ليقاتلوا وحدهم. عبر الجيش الروسي نهر الدانوب قرب جيلتس في 22 من حزيران 1877، وفي 27 من حزيران عبرت النهر قوات روسية أكبر بقوة عند سيستوفا، وبدأت في 30 من حزيران بالتقدم نحو طرنوا أو ترنوفا. سقطت طرنوا في 7 من تموز. جرى الاستيلاء على ممر شيبكا على جبال البلقان في 19 من تموز. في الشمال استسلمت نيكوبولي أو نيكوبوليس في 16 من تموز بعد أن فر رجالها إلى بلونا أو بلفينا. قاوم الحصن في بلونا الهجوم الروسي الأول في 20 من تموز، وكان باستطاعته أن يقاوم الهجمات اللاحقة حتى 10 من كانون الأول، لكن ريف شمال وسط بلغاريا كان تحت السيطرة الروسية منذ منتصف تموز. كان احتلال بلغاريا من تموز إلى كانون الأول من عام 1877 في مأزق. تقدم الروس عبر دوبرجا، ولكن شمال شرق بلغاريا كان تحت السيطرة العثمانية من سيليسترا جنوبا. احتفظ العثمانيون بخط الدفاع الجنوبي لجبال البلقان. بسقوط بلونا في 10 من كانون الأول تغير الوضع برمته. سقطت صوفيا في 4 من كانون الثاني، وبازرجك التترية في 14 من كانون الثاني، وفيليبا أو فيليبوليس في 17 من كانون الثاني، وأدرنا في 20 من كانون الثاني. لم تستسلم حصون شملة أو شملة وكتائبها وفارنا وبورغاس، ولو أنها لم تكن قادرة على التأثير في نتيجة الحرب إلا بعد فترة طويلة من إبرام الهدنة. مسلمو بلغاريا والنزوح القسري والموت. في أكثر الحروب كان النصر السريع لطرف يعني حدا أدنى من الخسائر في الأرواح البشرية، لكن هذا لم يحدث في الحرب الروسية التركية في عامي 1877 1878. ضمنت أهداف الحرب للفاتحين الروس لبلغاريا إصابات بليغة بين صفوف المدنيين المسلمين. يمكن تصنيف وفيات المسلمين البلغار في 4 فئات: إصابات ساحة المعركة والقتل العمد من البلغار والقوات الروسية، وإنكار ضروريات الحياة أدى إلى الموت جوعا والموت من المرض، ووفيات بسبب وضع اللاجئين من المسلمين البلغار. الإصابات المدنية الناجمة من المعركة: ساهمت الإصابات بين صفوف المدنيين الناجمة من المعركة على نحو محدود في وفيات المسلمين الإجمالية في حرب عامي 1877-1878. في حرب القرن 19 حين عانى المدنيون كثيرا من خلال الحرب المباشرة، كان ذلك عادة في حالات الحصار وقصف المدن. إن حصار ريتشموند في عامي 1864-1865 وحصار باريس في عامي 1870-1871 مثلان تقليديان. كان حصار المدن وقصفها نادرين تقريبا في حرب عامي 1877-78. قصف الروس نيكوبولي فترة وجيزة، كذلك كان الأمر في بلدات أصغر، ولكن الحصارات الطويلة كانت فقط في مدينتي روستشوك وبلونا، حيث استتبع ذلك حدوث وفيات كثيرة بين المدنيين. سقطت مدن صوفيا وطرنوة وفيليبا وبازارجك وأورخانيا وأديرنا بسهولة من دون خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. كانت سيلستريا وبازارجك محتلتين من الروس بعد الهدنة من دون معركة، ولم يسلم العثمانيون مدن شملة وبورغاس وفارنا إلا بعد فترة طويلة من نهاية الحرب. في الريف كان السكان المسلمون، مع أنهم كثيرا ما كانوا غير قادرين على الفرار بعيدا، كانوا قادرين على الأقل على الفرار من المواقع القريبة من الحرب. إن السرعة التي قهرت بها الجيوش الروسية العثمانيين كانت تعني أيضا أنه كانت هناك معارك قليلة تقريبا يمكن المدنيين من خلالها أن يصابوا بالأذى، لذلك كانت خسائر المسلمين المدنيين نتيجة للحرب طفيفة. لا تتحدث أي مصادر معاصرة عن خسائر عالية في صفوف المدنيين نتيجة للمعركة. الهجمات على المدنيين المسلمين: منذ الأيام الأولى للاجتياح الروسي لأوروبا العثمانية، قتلت القوات الروسية مدنيين من الأتراك العزل. ربما يمكن الطعن في الأدلة على الأعمال الروسية الوحشية إذا كانت مبنية فقط على رواية اللاجئين الأتراك، مع أن للآلاف من الروايات وزنها كونها أدلة، ولكن أكثر الأدلة على مجازر المدنيين التي ارتكبها الجيش الروسي أتى من روايات أطراف محايدة، ليست كلها بأي حال من الأحوال مطبوعة على أن تتخذ موقفا وديا من العثمانيين. راقبت القتال واستجوبت لاجئي حرب عام 1877-78، وكذلك من تقارير عثمانية رسمية. لم يحدد الذين نجوا من الهجمات هوية مهاجميهم فحسب، بل إن طبيعة الجراح صنفت المهاجمين جنودا روسا. نقل أعضاء الصحافة الأوروبية الذين راقبوا الحرب أفعال الجيش الروسي ضد القرويين واللاجئين المسلمين، فكانت ملاحظات المراسلين على نحو يجعلها توافق بسهولة على الإثم الروسي. شملة في 20 تموز عام 1877 اجتمع الموقعون الذين يمثلون الصحافة الأجنبية في شملة. إنهم يظنون أن من واجبهم أن يضيفوا تواقيعهم إلى موجز جماعي للتقارير التي أرسلت إلى صحفهم عن أفعال لا إنسانية ارتكبت بحق السكان المسلمين الأبرياء في بلغاريا. صرح الموقعون بأنهم شاهدوا بأم أعينهم الأطفال والنساء والمسنين في رازغراد وشملة الذين أصيبوا بجراح بواسطة حراب وسيوف لم تكن جراحا يمكن عزوها إلى مخاطر المعركة. قدم الضحايا روايات عن معاملات مرعبة مارستها القوات الروسية وفي كثير من الأحيان البلغار أيضا. صرح الموقعون بأنه جرى قتل كل السكان المسلمين في العديد من القرى إما في أثناء فرارهم وإما في قراهم المنهوبة. كان يصل كل يوم كثيرون من ذوي الإصابات الحديثة. يعلن الموقعون أدناه أن العدد الأكبر من الضحايا هم من النساء والأطفال الذين أصيبوا بجراح ناجمة عن الحرب. وقع ممثلو مانشستر غارديان، كورنيخ زايتونغ، ستاندرد، فرانكفورتر زايتونغ، جورنال دي ديبا، مورنينغ بوست، ريبابليك فرانسي، بيستر الويد، فينر تاكسبالت، إلستريتر لندن نيوز، نيو فري بريس، تايمز، مورنينغ أدفرتايزر، نيويورك هيرالد، سيكتسمان، إيجيبترتيزي جرافي، فينر فورتستد زايتونغ، ديلي تيليغراف، مانشستر إكزامينر. من الواضح أن هذا التقرير وتقارير مشابهة كثيرة أخرى أن قاتلي المدنيين المسلمين كانوا في أحيان كثيرة من القوات الروسية. قدمت الجراح التي لا يمكن لأسلحة أخرى أن تحدثها إلا حراب سلاح الفرسان شهادة على صدق إصرار اللاجئين على زعمهم. مع بعض الاستثناءات، كان المسؤولون عن ذلك القوزاق الذين هاجموا قرى وقتلوا كوحدات. تبدو أعمال القتل والاغتصاب والتدمير التي ارتكبتها الوحدات الروسية إجمالا أنها كانت تنفيذا لأوامر صادرة من القيادة الروسية. ومع أن أدلة وثائقية على هذه الأوامر لم تكتشف بعد، فإن الأدلة الظرفية تشير إلى أن الأفعال الروسية كانت منهجية إلى حد لا يمكن معه أن تكون نوعا من الأعمال الوحشية ذات التحريض الفردي المشاهدة في جميع الحروب فقط. لم تكن من فعل جنود يفتقرون إلى قيادة ضباط ويندفعون على نحو مستقل كالمسعورين. كان الهدف الرئيس من وراء قتل القوات الروسية المدنيين نشر الذعر بين القرويين الأتراك الذي سيؤدي بهم إلى الفرار من طريق الجيوش الروسية الزاحفة، ومن ثم يصبحون عائقا أمام الجيش العثماني. كان نجاح الروس في ذلك كبيرا جدا. شغلت الطرق حشود من اللاجئين الأتراك وأعاقت حركة القوات العسكرية. استولى اللاجئون المسلمون على عربات السكة الحديدية التي كانت ستنقل قوات وذخائر إلى الجبهة. في بلونة وضع حد لآخر هجمة لعثمان باشا وآخر فرصة للنجاة حين منع وجود اللاجئين المسلمين على أرض المعركة وصول التعزيزات إلى قوات رأس الحربة في هجوم كسر الطوق. إضافة إلى إعاقة الجيوش العثمانية، حمى فرار المسلمين الخطوط الخلفية وخطوط الإمداد للروس من أنصار العثمانيين. والأهم من ذلك، ضمن جلاء الأتراك عن الأرض وجود بلغاريا بأكثرية سلافية ساحقة بعد الحرب. كانت مهاجمة أتراك بلغاريا نتيجة عملية ومدروسة وقاسية للسياسة العسكرية الروسية. كانت الطرق التي استعملت لإنهاء وجود المسلمين في بلغاريا طورت قرونا قبل الحرب الروسية التركية في عامي 1877-78. ما كان مطلوبا هو الجمع بين القتل والخوف، حيث يؤدي ذلك إما إلى قتل المسلمين صراحة وإما إلى هروبهم من قتل وشيك. لتحقيق ذلك كانت القوة الأكثر ملائمة في الجيش الروسي هي القوزاق. كانت أساليب القوزاق استكملت في حروب القفقاس. كانوا يحاربون حروبا قذرة لقرون، وكانوا يستفيدون من جميع ميزات سلاح فرسان قادرا على الحركة إلى حد بعيد في عملياتهم ضد المدنيين. جعل هذا منهم أداة فعالة في تنفيذ الأهداف الروسية في البلقان. بعد فترة وجيزة من توليهم تدمير القرى وتقليص اللاجئين، أصبح القرويون الأتراك يذكرون اسمهم القوزاق برهبة. كانت الشائعات عن دنوهم تكفي لجعل اللاجئين الأتراك ينطلقون هربا إلى الطرقات كما هو مخطط له تماما. لو كان لدى الروس وقت غير محدود وطاقة بشرية كافية لتنفيذ أهدافهم، لما كانوا بحاجة إلى إصدار أوامر محددة للقوزاق بخصوص اللاجئين الأتراك والقرى التركية. كان يمكن ببساطة عندئذ إعطاء القوزاق إجازة ليفعلوا ما يشاءون بالأتراك، لكن ذلك سيكون بمنزلة استخدام غير فعال للطاقة البشرية العسكرية، إذ إنه سيتيح للقوزاق أن يجولوا ويشنوا غارات تبعا لمشيئتهم، في حين أن هناك ضرورة لوجودهم في المعركة. في الحقيقة يبدو أنه كان هناك منهج واتساق في هجمات القوزاق، وهذا يقتضي تخطيطا من سلطة مركزية. كثيرا ما كانت هجمات القوزاق على قرى تركية منسقة مع قرويين بلغار محليين، حيث يشترك القوزاق والبلغار في خطة مشتركة يقوم القوزاق فيها بمحاصرة القرى حيث لا يستطيع أحد النجاة، ثم يدخل البلغار لينهبوا ويقتلوا. على سبيل المثال، استولى القوزاق على أسلحة القرويين الأتراك في قرية هيديبي أو هيديبيا على نحو سلمي، وسلموا الأسلحة إلى البلغار الذين قاموا بعدها بقتل جميع رجال القرية الأتراك 70 إلا 15 منهم، في حين عمل القوزاق على منع نجاة أحد. كان 15 الذين نجوا فروا فور رؤيتهم للروس. وفي بوكلوملوك أو بوكلوملوك استولى القوزاق ثانية على أسلحة الأتراك وسلموها إلى البلغار. قام القوزاق بإحكام الطوق حول البلدة لمنع الفرار. وضع البلغار جميع الرجال في حظيرة للقش وجميع النساء والأطفال في بيوت. جرى تكديس القش في الحظيرة والبيوت وأضرمت فيها النار. أطلق البلغار النار على كل من حاول الفرار من تلك المباني. استطاع قليل جدا منهم النجاة من الهجمات، لكن تلك القلة كانت كافية لإذاعة الخبر على إخوانهم الأتراك. في الواقع كان في مصلحة الروس أن ينجو أحدهم ليروي القصة. يقدم إهلاك أتراك مدينة إسكي صغرى أو إسكي زغرى مثلا واضحا على الدور الروسي في نهب وقتل الأتراك ومسلمين آخرين في بلغاريا. كالعادة جمع الروس أسلحة الأتراك حين دخلوا البلدة، ووزعت تلك الأسلحة على البلغار فيها، وكما نقل القنصل البريطاني دوبوي، تلا ذلك وصول 400 بلغاري مسلح من قريتي دربند ويني محلة، حيث قاموا بهجوم شامل على بيوت ومتاجر اليهود والأتراك. في اليوم ذاته انطلق الروس والبلغار بعد ذلك إلى القرى وبيوت المزارع وأضرموا فيها النار. في غضون ذلك يشاهد ضابط روسي ويراقب العمليات من خلال منظار ميدان القوزاق. ما لم يجد الباحثون أوامر الحرب لحرب عامي 1877 و78 في المحفوظات الروسية، لن يكون هناك مجال لمعرفة الأوامر المحددة الصادرة إلى القوزاق. يمكن للمرء أن يستنتج أن نشاطات القوزاق كما جرى رصدها لم تكن منسجمة مع النشاطات المستقلة للوحدات غير النظامية. في العمليات المشتركة مع البلغار، ما كان يسرق من الأتراك كان يبقى في أيدي البلغار. لو لم تكن نشاطات كهذه تحت إمرة سلطة عليا، فإنه من غير المؤكد أن القوزاق كانوا سيكبحون الأتراك ويحمون البلغار بدلا من أن يأخذوا الغنيمة لأنفسهم. ما كان باستطاعة القوزاق أن يكونوا مغيرين وحدهم يبحثون عن غنيمة. لو كانوا وحدهم هل يستطيع المرء أن يتصورهم مرة تلو الأخرى يحاصرون القرى بأسلوب عسكري صحيح، منتظرين بهدوء بينما يقوم البلغار لا القوزاق أنفسهم بالاغتصاب والنهب والقتل؟ هذا ليس أسلوب القوزاق إلا إذا كانوا تحت انضباط عسكري. كثيرا ما عمل القوزاق بالتواطؤ مع بلغار محليين. هذا لا يعني طبعا أن القوزاق لم يتصرفوا وحدهم قط. كما ذكر أعلاه، قتل القوزاق من الأتراك قرويين في القرى ولاجئين. في قرية مدرسلي قام بقتل 35 تركيا 150 قوزاقيا بأنفسهم، حيث جمعوهم في ساحة القرية أولا ثم أطلقوا النار عليهم. سرق بلغار من مدرسلي وقرى أخرى البيوت التركية حصرا. حدث الأمر ذاته في قرى إيني محلة وأستروجا وقادسلا وبنبونار وأخرى كثيرة. شاهد القنصل البريطاني بلانيت في أديرنة لاجئين ناجين أنقذتهم القوات الجركسية والتركية من القوزاق. كان بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، بعضهم لم يتجاوز السنة والسنتين والثلاث سنوات من العمر، مصابين بجراح من حراب وسيوف سلاح الفرسان. السجلات المحفوظة حافلة بتقارير من موظفين قنصليين ورجال صحافة والحكومة العثمانية عن تدمير قرى وأعمال قتل ارتكبها القوزاق. الجيش النظامي الروسي يصعب في كثير من الأحيان تحديد إذا كانت وحدات عسكرية نظامية مقارنة بالقوزاق هي المسؤولة عن عديد من الهجمات على مسلمين مسالمين. ليس هناك شح في المعلومات عن هجمات الروس على قرويين ولاجئين. على سبيل المثال، وصف العثمانيون مجزرة 400 مسلم في قرية خضربي في قضاء إسكي صغرى على أيدي الروس. في حالات كثيرة اتهمت طليعة الجيش الروسي بإحراق ونهب قرى تركية وارتكاب مجازر فيها. فمثلا دمرت طليعة رتل عسكري روسي قرى في قزنلق وأقضية ييني صغرى بما في ذلك بلوان ومالكوتش وييني محلة وإسكيتشي وقتلت المقيمين فيها. على أي حال، من الصعب عادة تصنيف مرتكبي هذه الأعمال وحدات جيش نظامي. يمكن في بعض الحالات فقط أن يتأكد المرء من أنها من أعمال جيش نظامي. على سبيل المثال، دمر مستشفى ستافورد هاوس في روستشوك الذي كان يديره محايدون بريطانيون ويعالج مسلمين على نحو متعمد فعلا بواسطة المدفعية الروسية. ذكرت الحكومة العثمانية أيضا أن المدفعية الروسية قصفت قرية تركية قرب طرنوة مما أدى إلى احتراقها، وإن سلاح الفرسان الروسي باغت رتلا من اللاجئين وقام بأعمال قتل واغتصاب. ربما كان الأخير سلاح فرسان قوزاقيا. أحرق الجيش النظامي الروسي بالتأكيد قرى للمسلمين كانت في طريقه، وقصفت المدفعية الروسية قرى مسلمة مأهولة ليست ذات أهمية عسكرية. وفي بعض الحالات تصرفت وحدات من الجيش النظامي بطريقة القوزاق نفسها المذكورة آنفا تقريبا. طوقت القرى التركية بينما قام البلغار بالنهب والقتل. جرى استخدام جنود نظاميين وسلاح المدفعية لعزل قرية بولفان في شمال بلغاريا مثلا حتى يتمكن البلغار من قتل جميع القرويين. سجل البريطانيون حوادث مشابهة في 5 قرى أخرى في المكان والزمان ذاتهما في تموز 1877. نهبت كتيبة مشاة روسية في كانون الأول من عام 1878 بعد انتهاء الحرب بفترة طويلة قرية بورنجوك التركية. نقل جنود روس في المنطقة نفسها بعض الأتراك من قرى أخرى لاستخدامهم في أعمال سخرة، لكن الأتراك لم يعودوا قط. بعد انتهاء المعركة بزمن طويل حين بات مسلمو بلغاريا لا يشكلون أي تهديد عسكري بأي معنى من المعاني، كانت جنود الروس لا يزالون يعتدون على الأتراك بهدف إجبارهم على الرحيل. على سبيل المثال، جرى توقيع الهدنة في 31 من كانون الثاني 1878، ولكن بعد 3 أشهر في 2 من أيار 1878 دخل 150 جنديا روسيا إلى قرية قرآج واستولوا على أسلحة القرويين من دون مقاومة، ثم اعتقلوا وحبسوا جميع الذكور البالغين واغتصبوا النساء ونهبوا القرية. اقتيد الرجال إلى قرية مجاورة حيث جرى تعذيبهم وبيع البضاعة المسروقة. البلغار كان الثوريون البلغار الحلفاء المألوفين للروس، شكلوا طابورا خامسا عاديا خلف خطوط العثمانيين يعطلون خطوط الإمداد ويقتلون الجنود العثمانيين المنسحبين، لكن فائدتهم الرئيسية للروس كانت تكمن في أهدافهم وهي إبادة السكان المسلمين وطردهم، أهداف شاركوا الروس فيها. نادرا ما كان هناك ضرورة لأوامر محددة، لم يكن يحتاج الروس إلا إلى توزيع الأسلحة على البلغار ثم الانصراف بتجنبهم ممارسة أي وظيفة ضبط أمن في الأراضي المحتلة. ضمن الروس أن المسلمين سيهاجمون ويقمعون. هذا لا يعني أن جميع البلغار عاملوا المسلمين على نحو سيء، لا يمكن أن تكون أكثرية البلغار قد اشتركت في المجازر والاغتصابات وأعمال وحشية أخرى رافقت الغزو الروسي. على أي حال، لم تساعد حيادية أولئك البلغار المسلمين في شيء، هل ينتظر من فلاحين بلغار أن يجازفوا بحياتهم في كثير من الأحيان لينقذوا مسلمين من بلغار آخرين، خصوصا وأن أولئك البلغار كانوا ينعمون بمباركة الجيش الروسي المحتل؟ علاوة على ذلك، كان البلغار سيستفيدون أكثر من غيرهم بكثير إذا ما غادر المسلمون قراهم. سوف يحصدون محصول المسلمين ويستولون على أراضيهم، ومع ذلك فإنه من الخطأ أن يصنف البلغار جميعا قتلة للأتراك. قد تذكر الوثائق المحفوظة البلغار مضطهدين للأتراك فحسب، ولكن على الأرجح كان المسؤول إلى حد بعيد مجموعتين من البلغار فقط، الثوريون الذين أثبتت كراهيتهم للمسلمين من قبل، وأولئك الأفراد والقرويون الذين رأوا مصلحة اقتصادية في الاستيلاء على عقول المسلمين وممتلكاتهم. تملأ الأمثلة عن أعمال البلغار الوحشية ضد الأتراك النشرات الدبلوماسية مع تفصيلات بيانية عن قتل جماعي واغتصاب ونهب. بعد تعليقه على أعمال السلب والاعتداءات الوحشية الليلية في إحدى القرى، علق ممثل بريطاني: حالات كهذه هي القاعدة لا الاستثناء. شاهد مراقبون أوروبيون وهم مراسلون من المورنينغ بوست والتايمز والديلي تلغراف 120 جثة ملقاة في العراء في قرية أوكلانلي، وهي الآن ليك هانلي أو لجهانلي، حيث احتجزت نساء تركيات في بيوت واغتصبن على مدى 10 أيام ثم أحرقن وهن على قيد الحياة. في بعض الحالات أدخل بلغار في الجيش الروسي فعلا وسلموا بزات نظامية وأسلحة واستخدموا في اضطهاد الأتراك. كان البلغار الذين اضطهدوا مسلمين قرويين فقط في أكثر الحالات، وكانوا أحيانا قرويين عاش أسلافهم جنبا إلى جنب مع مسلمين في قرى مختلطة مئات السنين. ربما كان دافعهم الجشع إلى حد أبعد من الكراهية أو القومية. بدأ النمط المألوف لهجمات بلغارية صرفة على المسلمين مقارنة بما ذكر سابقا عن المشاركات البلغارية القوزاقية بسرقة الماشية، كما لو أن نجاح عملياتهم والافتقار إلى العقاب منحهم الشجاعة فارتقوا إلى الابتزاز وسرقة الممتلكات الشخصية والأموال. كان الفعل الأخير جمعا بين الضرب المبرح والاغتصاب والقتل، ما أدى بثبات تقريبا إلى فرار المسلمين من القنصل كالفيرت في أديرنا إلى السفير ليرد في 19 من تشرين الثاني عام 1878 ميلادي. أكره الفلاحون المسلمون على العيش في الأعم الأغلب في إسطبلات ومراحيض خارجية وحظائر مكشوفة بعد أن سلبت أراضيهم وبيوتهم وماشيتهم وممتلكاتهم الأخرى، وهي عملية استمرت يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، والآن قد وصلوا إلى حالة التسول، يخضعون لسلب متكرر ودقيق أكثر فأكثر، يجري تنفيذه أحيانا بواسطة التعذيب ووضع مكوات محماة على الضحايا كما في الحالات الحديثة في خضرجة وتركمانلر، أو بالضرب المبرح حتى الموت كما جرى في كوستيك، حيث ارتكب الفعل ضابط في الدرك الروسي البلغاري. في غضون ذلك تبقى البلطة والسكين والهراوة البلغارية ناشطة في كل مكان. إنها حقيقة واقعية أن كل مسيحي حر في الاعتداء على أي فتاة أو امرأة تركية ساعة يشاء، وأن المسيحيين يمارسون الرخصة الممنوحة لهم إلى أقصى حد، مضيفين في حالة سلمنا أو سلمنيا الحديثة، حيث توجد حامية روسية إهانة وسخرية إلى حد الحنق باستعراض ضحايا وحشيتهم علانية على صوت موسيقى مزمار القرية. جرى احتجاز اللاجئين الأتراك العائدين المستعبدين الآن في الحالة الحديثة وربما القائمة لسوفلر للعمل في صنع القرميد لأسياد بلغار تحت إشراف مراقبين مسلحين بالسياط، كل ذلك مع حصانة مطلقة للمذنبين. لم يعاقب مسيحي واحد حتى الآن، ونادرا ما اعتقل بلغاري واحد لأي إساءة لتركي، ولا مبالاة من جانب السلطات الروسية التي ليس من الظلم وصفها بالراضية. انتهت رسالة القنصل البريطاني في أديرنا إلى السفير البريطاني. يجب النظر إلى أفعال البلغار ضد الأتراك في سياق ثورة عام 1876 والأهوال البلغارية التالية. كان تقليد الهجمات على قرويين عاجزين بدأ بهجمات على مسلمين خلال الثورة وتواصل بهجمات على البلغار في الأهوال البلغارية. من الصعب التكهن بنفسية الرجال الذين وقعوا في هذه الحروب غير الإنسانية بين الطوائف لأن الأدلة ناقصة. كان بعضهم يترك مذكرات تصف مزاجهم عندما قتلوا ضحايا أبرياء. يمكن أن يفترض المرء أن هجمات البلغار على المسلمين كانت تغذى جزئيا على الأقل من الخوف بأن على المرء أن يبيد أعداءه قبل أن يبيدوه. أضف إلى ذلك أن سعر الحرب حول أشخاص مسالمين إلى جزارين في بلاد كثيرة مع جانب بلغاريا. لا يمكن تجاهل التأثيرات السلبية للعصبية المتطرفة إذا كان شعب المرء أفضل من غيره من الشعوب وفي طريقه إلى العظمة. إذن ما هو الموقع الذي يجب أن يحدد للآخرين يقفون في طريق نجاح قومي؟ في هذا السياق في أوقات استشعار الخطر قد يبدو التخلص من أولئك الذين ليسوا من الأمة سليما أو على الأقل مناسبا. لم يكن البلغار منفردين في فهمهم للقومية بهذه الطريقة. السرقة والتدمير أدوات سياسية. استخدم الروس النهب وتدمير ممتلكات المدنيين أدوات حرب. كانت نيتهم التأكد من أن الأتراك البلغار لن يجدوا شيئا يستطيعون العودة إليه. منذ بداية احتلالهم دمر الروس قرى تركية بأسلوب يبدو أن الغزاة انهمكوا فيه على نحو منهجي. في هذا كما في أمور أخرى قام البلغار بمساعدتهم حيث أحرقوا ما لا يستطيعون الاستفادة منه بأنفسهم. ليس للإحراق المتعمد لقرى هجرها سكانها أي مغزى من الناحية العسكرية أو الاقتصادية إلا ضمانا لعدم عودة هؤلاء السكان. وهكذا دمر الروس والبلغار قرى كاملة واستولوا على الماشية وكل الأملاك المنقولة وجرى فعلا محو الوجود التركي. في المدن أفرغت الحوانيت والبيوت، دمرت في كثير من الأحيان مبان كان يمتلكها أتراك. في يني صغرى أحرق 50 منزلا تركيا وكذلك الجامع والمباني الحكومية. أحرق العديد من المتاجر والمنازل التركية واليهودية في إسكي صغرى. جرى إحراق جميع المنازل التركية التي لم يحتلها بلغار وتسويتها بالأرض. ومع ذلك كان البلغار في أكثر الأحيان يستولون على الممتلكات في المدن والريف. جرى إنجاز ذلك بسياسة الأمر الواقع. فر المسلمون مع وصول القوات الروسية مباشرة. في المناطق التي لم يفر المسلمون منها في أول الأمر قتلت عصابات بلغارية المالكين أو روعتهم إلى حد الفرار. استولى جيرانهم البلغار أو بلغار من قرى أو مدن أخرى على بيوتهم ومتاجرهم. حدث الشيء ذاته في المزارع، ما كان تركيا أصبح الآن بلغاريا. جاء الأمل الوحيد للأتراك في الإنصاف من المحاكم البلغارية الحديثة حديثا أو من جلسات الاستماع الودية للروس. لم يحصلوا على إنصاف ولا على عطف، مع أنه من الصعب فصل سياسة متعمدة عن غياب للانضباط العسكري فقط، فإن نشاطات الجند الروس تبدو أنها كانت جزءا من السياسة الروسية في محو الوجود التركي والإسلامي في بلغاريا. استولى الجنود الروس وحلفاؤهم البلغار على جميع الممتلكات التركية المنقولة وأتلفوا في كثير من الأحيان ما تبقى باستثناء الممتلكات التي استولى عليها البلغار. أما المدن المأهولة بعدد كبير من السكان مثل فيليبا فجر نهبها. والقول لنائب القنصل اليوناني في فيليبوبوليس مي ميتالاس يعلن أن القوات الروسية والبلغار نهبوا المدينة كاملة ويرتكبون الأعمال الوحشية بكل أنواعها. بعد أن استولى الروس على فيليبا نهب كل بيت تركي في المدينة كاملا حتى الأبواب وإطارات النوافذ. جرى تحويل الجوامع إلى مراحيض عامة. استمرت جنود الروس في نهب أدرنا أسابيع بعد سقوطها وبالأخص الحي التركي. عمليات الانتقام. مع أن البلغار كثيرا ما كانوا المرتكبين للمجازر لا ضحاياها، فإن هناك مجازرا للبلغار ارتكبها المسلمون في الحرب الروسية التركية في عامي 1877 و78 كانت تلك المجازر قليلة تقريبا، وكانت التقارير عن أعمال وحشية في الصحافة الأوروبية أكثر مما حدث من أعمال وحشية، لكن المسلمين هاجموا البلغار. نهبت القوات المسلمة القرى المسيحية اليونانية والبلغارية على السواء، وكما في الأهوال البلغارية يبدو أن أكثر المذنبين كانوا من الجركس. كثيرا ما كان الجركس يهاجمون القرى في أثناء انسحابهم مع الجيش النظامي العثماني. نهب الجركس القرى المسلمة والمسيحية على السواء، ويبدو أن أكثر النشاط الجركسي كان من نوع النهب. لا شك في أن مجازر أخرى كانت ستقع للمسيحيين لو كان هناك متسع من الوقت وفرصة متاحة. بسبب التراجع السريع للقوات العثمانية لم يكن لدى الجركس الوقت الكافي ليفعل أي شيء سوى الفرار، ومع ذلك حين سنحت الفرصة قتل بلغار، وربما قتل 400 بلغاري في عثمان بازار وجورنا. حين تراجع الروس مؤقتا عن قزانلق، قتل عدد غير معروف من البلغار في عملية انتقام لقتل مسلمين ويهود جماعيا في المدينة في وقت سابق. ومع أن الأعمال الوحشية من هذا النوع والتي أبلغ عنها في أثناء الانسحاب العثماني كانت قليلة تقريبا، إلا أنه لا بد من أن تكون هناك أعمال وحشية ظلت مجهولة لدى المراقبين القنصليين الأوروبيين. كان بعض التقارير عن مجازر ارتكبها المسلمون إما غير صحيحة وإما مبالغا فيها إلى حد كبير، كما كانت الحال مع الأهوال البلغارية. تحرأ القنصل البريطاني بلانت أحد هذه التقارير ووجد أن الذين قتلوا في المجزرة المزعومة كانوا ثوريين من الذكور فقط، لم يكن هناك نساء أو أطفال، وأظن أن ذلك كان في الحقيقة معركة بين الجنود العثمانيين والمتمردين. بخلاف إجماع التقارير على مذابح المسلمين، كان هناك تضارب بخصوص الهجمات ضد البلغار التي كان ينقلها بلغار لم يكونوا متواجدين على أرض الحدث. كانت المذابح الفعلية للبلغار في الأحوال العادية من نوع الأخذ بالثأر، وكما هي الحال في عمليات الانتقام في كثير من الأحيان، كان الأبرياء بدلا من المرتكبين الأصليين للجرائم هم الضحايا. قتل الجركس إجمالا 135 من الرجال والنساء والأطفال الجركس في كونتلي محلسي أو جوناتلي محلسي، بينما كان الجيش العثماني والسكان المسلمون لمدينة ييني صغرى يهجرون المدينة. قتل رجال ذو سمعة رديئة عددا من البلغار وأحرقوا السوق. هناك خاصتان تميزان قتل البلغار من قتل المسلمين. الأولى هي العدد الصرف للقتلى. إن الروايات المسجلة عن أعمال وحشية إسلامية قليلة، بينما هناك آلاف الروايات عن أعمال وحشية بلغارية. والثانية هي نوع الجريمة المرتكبة. بخلاف الوحدات الروسية التي تمتعت بمباركة رسمية إن لم يكن بأوامر للشروع، كان الجنود والمدنيون المسلمون المذنبون يتصرفون بدافع الجشع والكراهية الشخصيتين، ليس لأن الحكومة العثمانية لم توافق على أفعالهم فحسب، بل لأنها عاقبتهم بشدة أيضا. في حالة مجزرة جوناتلي محلسي المذكورة آنفا، ألقي القبض على 15 زعيم فتنة جركسي وجرت محاكمتهم علانية. تضمنت عقوباتهم الموت والسجن والجلد علانية للذنوب الأصغر. يبدو أن العثمانيين حاولوا حماية بلغار جوناتلي محلسي، ولم تحدث مهاجمة القرية إلا بعد أن سحبت وحدات الجيش النظامي التي كانت تحميها إلى الجبهة. هناك أمثلة عديدة للجهود العثمانية في حماية المسيحيين، وكذلك للعقوبات المفروضة على الذين هاجموا بلغارا ويونانيين. سجل العثمانيين والمسلمين يتألق، مع أنه بعيد عن الكمال مقارنة بالسجل الروسي لأعمال قتل جماعي وهجرة قسرية مدعومة من الحكومة، ولدعم أعمال وحشية ارتكبها البلغار. اللاجئون. بدأ تحرك اللاجئين المسلمين حتى قبل أن يعبر الروس نهر الدانوب. أمرت الحكومة العثمانية مواطني المناطق الرئيسية للجبهة الشمالية بأن يغادروا المناطق العسكرية ويحرقوا اللوازم الحربية، بما في ذلك الأغذية والأعلاف التي يمكن أن يستخدمها الغزاة الروس، ولكن يبدو أن فئة قليلة فقط تحركت في ذلك الوقت. يبدو أن المسلمين قاوموا أوامر كهذه في الفترة التي سبقت البدء الفعلي للمعارك، لما كان ينطوي عليه الأمر من خسائر شخصية كبيرة. أنهى الاجتياح الروسي كل هذا التواني، غادر المسلمون على عجل حين أدركوا المخاطر على أنفسهم وأسرهم. فر اللاجئون أولا باتجاه المدن الكبرى والقواعد العسكرية العثمانية، آملين في أن يكونوا في مأمن وأن تقوم السلطات بإطعامهم. وحين انهزمت الجيوش العثمانية بسرعة أمام الروس في الأشهر الأولى من عام 1878 وانسحبت، بدأ اللاجئون رحلتهم من جديد. اتجه اللاجئون من طرنوة جنوبا عبر جبال البلقان. فر اللاجئون من دوبروجا وشمال شرقي بلغاريا إلى منطقة شملة فارنا، حيث صمد الجيش العثماني حتى بعد الحرب. ذهب اللاجئون الأتراك من غربي بلغاريا إلى صوفيا أو إلى البوسنة وأسكب. اتجه اللاجئون الأتراك من الوسط البلغاري إلى إسكي صغرى وفيليبا. لم يصل كثير من اللاجئين إلى المدن قط، ولم تبقى العديد من المدن الملتجأ إليها آمنة فترة طويلة. تقدم الجيش الروسي سريعا عبر البلقان، مجبرا اللاجئين على الفرار أمامه، ومتقدما على أرتال اللاجئين في الخطى أحيانا. استقر اللاجئون في مكان واحد في كثير من الأحيان، لكنهم غادروه حين قتل عدد منهم. كلما سقطت مدينة، تابع كثير من اللاجئين رحلتهم إلى مناطق تمنوا أن تكون أكثر أمانا. إضافة إلى لاجئي المناطق التي جرى فتحها أولا، انضم إلى الهجرة الجماعية لاجئون من مناطق جرى فتحها حديثا، أجبرتهم المذابح والمعاملة السيئة من جانب الروس والبلغار على ترك قراهم. بحلول آذار من عام 1878 حين أنهت معاهدة سان ستيفانو الحرب، كان اللاجئون متجمعين في مناطق معدودة شملة فارنا 230 ألف تقريبا، وبورغاس 20 ألف، وجبال رهودوبا أو رودوبا 100 ألف، وكوماجنا أو جملجنا 50 ألف، وإسطنبول 200 ألف. تنقل الكثيرون منهم عددا من المرات. على سبيل المثال، سلك اللاجئون في كوماجنا وعلى مقربة منها عموما طريقا من قراهم إلى إسكي صغرى أو بازارجق التترية أو مدن أخرى، ثم إلى فيليبا، ثم إلى جبال أرهودوبا، وأخيرا عبر الجبال إلى غربي تراقيا أي كوماجنا وساحل بحر إيجا. عندما سقطت صوفيا، فر اللاجئون المتجمعون هناك برفقة سكان المدينة الأتراك إلى أسكب وبازارجق التركية وسالونيجا من طريق قسطنديل أو كوستنديل. اضطر أتراك قسطنديل إلى الرحيل في آخر الأمر، لكن كثيرين منهم توانوا طويلا فقتلهم المتمردون البلغار على الطرق إلى أسكب وكومانوا أو كومانوفا. إضافة إلى اللاجئين في المراكز الكبرى في نهاية الحرب، كان هناك كثيرون آخرون مبعثرين عبر بلغاريا وغربي تراقيا. لم يكن باستطاعتهم أن يواصلوا الرحلة، أو ربما وجدوا ملاذا مع مسلمين آخرين في مناطق كانت آمنة على الأقل مؤقتا. جرى إجلاء عشرات الآلاف بحرا إلى الأناضول وقبرص وسوريا بواسطة الحكومة العثمانية. عبر آخرون إسطنبول برا إلى الأناضول. بلغة الخسائر في الأرواح والمعاناة العامة، كان نزوح اللاجئين المسلمين من بلغاريا واحدا من الأفظع في التاريخ. كانت هناك عوامل فريدة لبلغاريا في عامي 1877 و78 ضاعفت من المكابدات النموذجية التي ترافق أي نزوح للاجئين: معاملة الروس والبلغار الوحشية للاجئين، وحقيقة أن النزوح كان بدأ في الشتاء على نحو رئيس، وعدم قدرة الإمبراطورية العثمانية على تقديم العون الكافي للاجئين. كانت المجازر التي ارتكبها الروس والبلغار الدافع الأساس وراء فرار الأتراك، دفعهم الخوف المسوغ إلى الرحيل بسرعة، آخذين معهم ما يستطيعون حمله أو تحميله على عربات ليس إلا، نظرا إلى أن الحصاد كثيرا ما يكون انقضى في الوقت الذي رحلوا فيه، فإن مخزونا كبيرا من الحبوب كان متوافرا، لكن اللاجئين لم يستطيعوا حمله إلا القليل. لم يكن هناك درب ملائم للفرار، مشى اللاجئون وقادوا عربات تجرها الثيران، وحيث أمكن تسلقوا القطارات للهرب جنوبا. تجمع الذين لم يستطيعوا مواصلة السير في محطات القطارات وانتظروا. تجمع في خاسكوي شمال غرب أدرنة أكثر من 8000 لاجئ في كانون الثاني ينتظرون القطارات من دون ملجأ لتنقلهم بعيدا. انتظر في محطة فيليبا 15000 وفي تشورلو 20000 إلى آخره. حين أصبح الريف أقل أمانا وشتاء عام 1877 أشد وطأة، انطلق اللاجئون في موازاة السكة الحديدية إلى الأمان التقريبي للمحطات التي يحرسها جنود عثمانيون. تجمد كثير منهم حتى الموت بقرب السكك الحديدية، وأصبح المراقبون تدريجيا معتادين على رؤية أكوام من الأجساد على طول خطوط السكة الحديدية. جثم اللاجئون معا للدفء وتجمدوا معا في الموت، بينما تجمد آخرون خارج مباني المحطة. حين وصلت القطارات تسلقوا كيفما اتفق المقصورات وأسطح الحافلات والحافلات المسطحة المكشوفة. كان همهم الوحيد هو النجاة. يمكن إلى حد ما تصور مشقة هؤلاء الناس المساكين عندما أخبركم بأنه في كل محطة كانت هناك حشود من الناس تنتظر وأوامرها موقعة، جاهزين للقفز إلى أي ركن أو زاوية يجدونها. لأجل ذلك كان الأطفال والنساء غير راغبين في مغادرة الحافلات مخافة أن يفقدوا أمكنتهم حتى لضرورات الطبيعة. كان الهواء بناء عليه في بعض عربات النوم المغلقة يفوق التصور، وربما كان السبب في كثير من الوفيات التي حدثت والمرض القائم الآن. تجلى كل مرض تقريبا من الجدر فنازلا. علق عدد كبير من اللاجئين الأتراك خلف الخطوط الروسية المتقدمة بسرعة. كثيرا ما وقع هؤلاء اللاجئون على الطريق عرضة لهجمات القوزاق والبلغار. كانت السرقة والاغتصاب شائعين، لم يبق لهم كثير في بلغاريا المحتلة. إذا ما توقفوا في قرى بعيدا عن أنظار المراقبين الأوروبيين كابد اللاجئون جميع الأهوال المذكورة سابقا، وإذا ما توقفوا في مدن كبيرة كان مصيرهم في كثير من الأحيان الموت جوعا والمرض. على سبيل المثال تجمع 5000 لاجئ في فيليبا بحلول شهر تموز 1877. نهب المتمردون البلغار كثيرا منهم على نحو كامل، وقلة كانت تمتلك أسباب العيش. بعد تموز وصل لاجئون آخرون إلى فيليبا، لكن كثيرين رحلوا ثانية حين اقترب الروس. في كانون الثاني انتظر القطارات تحت الثلوج ما يقرب من 15000 في محطة فيليبا. تبقى في فيليبا بحلول أيار من عام 1878 نحو 2000 لاجئ تركي، وعاشوا في خرائب البيوت التي دمرها البلغار. واجه لاجئو فيليبا الاعتداء والقتل وأجبروا على أعمال سخرة غير مأجورة، وجرى اغتصاب وخطف الشابات التركيات. كان التيفوس متفشيا، وأدخل الروس ضحايا التيفوس عنوة إلى مخيم في مستنقع خارج المدينة حيث لاقوا حتفهم. كان الوضع العام مماثلا في مدن أخرى. أرخ القناصل والمراسلون الأوروبيون مكابدات ووفيات اللاجئين المسلمين البلغار بتفصيل مخيف. حين فر اللاجئون كان أعداؤهم إضافة إلى الروس والبلغار البرد والجوع. فروا في أوساط شتاء البلقان من دون طعام في كثير من الأحيان، وماتوا جوعا أو تجمدوا حتى الموت. عثر موظف في سكة الحديد الألمانية على طفلة صغيرة ضمن كومة من 400 رجل وامرأة وطفل تجمدوا حتى الموت على التلال قرب بازارجك التترية. كانت الوحيدة على قيد الحياة من بينهم جميعا. ما كان يمتلكه اللاجئون من ثياب صادرته القوات الروسية والبلغار في كثير من الأحيان. علق القناصل باستمرار على عدد اللاجئين العراة بمن فيهم النساء والأطفال. في كوم ليجنا أكثر من 50000 لاجئ أدرجوا في كتب الكوناك، علاوة على بضع آلاف لم يجري إدراجهم. عثر عليهم الممثل البريطاني كالين كما ذكر القنصل العام فوسيت في الجبال، منهكين إلى درجة لا يستطيعون معها السير عدة ساعات إلى المدينة للحصول على الحصة الهزيلة التي تتصدق بها الحكومة. كثير من هؤلاء كانوا يموتون من الحمى التيفية والزحار، وكان آلاف ينامون في شوارع المدينة العامة بحالة لا توصف من البؤس والقذر والمرض. ولكن إذا كانت أوضاع الذين في كوملجنا سيئة، فإنه وجد أوضاع البؤساء التعساء في الجبال أسوأ إلى حد لا متناه. بعيدا عن المساعدة، كان آلاف النساء والأطفال يموتون موت المجاعة البطيء. في مكان واحد فقط وجد نساء وفتيات تراوح أعمارهن بين 14 و65 عاما، جاثمات معا وعاريات كما ولدتهن أمهاتهن، سقطت عن أجسادهن الخرق البالية كليا. كان يصل يوميا كثيرون من قرى نهبها الروس والبلغار أو أحرقوها، وهنا أستعمل كلمات السيد كيلن حرفيا، ويشتكون المعاملة التي يتلقونها من هؤلاء الهمج، ويضيف إن الروايات المتواصلة التي أتلقاها عن وحشية الروس والبلغار كانت تفوق تقريبا أي شيء سمعت عنه أو رأيته في أي وقت من هذه الحرب المروعة. ومع أنني كما تعرف شاهدت كثيرا، لا أستطيع أن أصل إلى أي استنتاج آخر إلا أن الروس ينفذون سياسة ثابتة لإبادة الجنس المسلم. كانت هذه كلمات السفير البريطاني كيلن. ومع أنه ربما من الصعب إعادة تتبعها، يجب إعطاء الحالة النفسية للاجئين بعض الأهمية. لم يفكر أحد في ذلك الوقت فيما نسميه نحن اليوم التأثيرات النفسية الضمنية لمأزقهم. مع ذلك علقت التقارير المعاصرة على موقفهم الذي تغير إلى حد بعيد. لوحظ أنهم كانوا متوانين وأحيانا حتى هادئين، كما لو كانوا مراقبين سلبيين على أحكام إعدامهم. علق القناصل الأوروبيون على نحو خاص على تأثيرات الإملاق فيهم، علقوا تكرارا بذهول على وجود نساء مسلمات عاريات على الطرقات أو جاثمات في الشوارع والأزقة، إذ حتى ثيابهن أخذت منهن. شرحوا لقرائهم الأوروبيين كم كان لا يصدق البتة أن ترى نساء مسلمات سافرات، فكيف وهن عاريات على الملأ؟ لا يمكن المغالاة في توكيد التأثير النفسي لهذا الإذلال. إن التأثير النفسي لفقدان الرجال المسلمين لابد من أنه كان هائلا أيضا. لم تكن التقارير عن جماعات من اللاجئين تراوح مقدار الأرامل فيها ما بين 60 إلى 70% غير مألوفة. في المجتمع الذي كانت سلطة الرجال فيه قوية، لابد من أن تكون الأسر تأثرت بفقدان الذكور. إن بقاء اللاجئين يعود في المقام الأول إلى قوة النساء المسلمات البلغاريات. ليس هناك ريب في أن اللاجئين الذين ماتوا من المرض كانوا أكثر من أولئك الذين قتلهم الروس والبلغار. كانت تيفوس والحمى التيفية وفي كثير من الأحيان الجدري تظهر حيثما جثم اللاجئون معا. من أصل 45,000 لاجئ في أديرنا، كان هناك 16,000 مصاب بالتيفوس، مات منهم 100 إلى 120 يوميا. كابد مئات الآلاف الذين قدموا إلى إسطنبول على نحو مخيف. صرح الأطباء الأوروبيون الذين بناء على طلب الباب العالي قوموا الوضع بأنه بحلول شهر نيسان عام 1878 وصل 160,000 لاجئ إلى إسطنبول، نقل منهم 60,000 إلى مناطق أخرى، ومات منهم 18,000. مات 21 لاجئا يوميا على الشاطئ الآسيوي للمدينة وحده. من أصل 4,000 لجأوا إلى جامع آيا صوفيا، مات 25 إلى 30 يوميا. كان عجز الإمبراطورية العثمانية عن توفير الرعاية الطبية للضحايا واضحا. لم يكن هناك قط ما يكفي من الأطباء أو الأدوية في إمبراطورية لم يكن لديها سوى 169 طبيبا في المستشفيات حتى عام 1895. بلغاريا ما بعد الحرب. مع بعض الاستثناءات، حدد شهر أيار من عام 1878 نهاية هجمات الجيش الروسي المباشرة على القرى المسلمة. تحول الرأي العام في بريطانيا وأمكنة أخرى في أوروبا الغربية إلى الجانب العثماني على نحو مثير، وكان لهذا التحول تأثير على الروس الذين رغبوا في تعزيز مكاسبهم لا مواصلة الحرب. على أي حال، كانت الحاجة إلى عمل روسي إضافي مباشر ضئيلة، لأن المسيحيين البلغار نجحوا إلى حد بعيد في مواصلة الضغط على المسلمين البلغار. عملت القوات الروسية المحتلة على إطلاق يد البلغار، وفعل الروس ما في وسعهم لإعاقة بحث الانتهاكات أو تدخل القناصل أو المراسلين أو الوكالات الخيرية البريطانية أو الفرنسية. علق القنصل البريطاني بروفي في بورغاس بأن الروس أنفسهم توقفوا عن مهاجمة الأتراك، لكنهم كانوا يستخدمون البلغار المحليين أدوات لسياستهم في إخراج الأتراك من بلغاريا. مع أن تحليل بروفي للسياسة الروسية العامة كان صحيحا، إلا أن الروس في الحقيقة ما زالوا يهاجمون القرى التركية على نحو محدود ويساعدون البلغار في مهاجمة قرى المسلمين بعد نهاية الحرب. حين اكتشف الإنجليز أن القوات الروسية ساعدت البلغار في تدمير قرية دميرجيلر وقتل سكانها في تشرين الثاني من عام 1878، أعلنت الحكومة الروسية استنكارها الشديد للحادثة. في إحدى الحالات القليلة جدا التي جرى فيها توزيع العقوبات، حكم على جنرال مسؤول عن قوات روسية تتحمل المسؤولية بالتوقيف مدة 20 يوما. حتى كانون الأول من عام 1878 قدم الروس مساعدة عملية لبلغار بهدم بيوت كان يملكها أتراك قد فروا، ما جعل عيش اللاجئين العائدين في قراهم القديمة شبه مستحيل. واستمر البلغار في ظل حماية روسية في تدمير بيوت وقرى تركية حتى أوائل عام 1879، وإذا ما عادوا لم يسمح للأتراك ببناء بيوت جديدة. في ظل الاحتلال الروسي عهد إلى المسيحيين البلغار بتولي أعمال الحكومة الاعتيادية. اختار الروس كونهم رسميين، أولئك الذين دعموا الاجتياح والاحتلال الروسي إلى أبعد حد، أي أولئك الذين ثاروا في وجه الحكومة العثمانية. كثيرا ما كان هؤلاء هم البلغار ذاتهم الذين كانوا شهيرين بالمذابح. واصلوا نشاطاتهم المناهضة للأتراك بصفاتهم الرسمية الجديدة، مدعومين بسلطة الدولة وجيش محتل. لم يجد الاحتكام إلى الروس نفعا، لأن الروس إما لم يفعلوا شيئا أو دعموا المذنبين على نحو فعال. في بلغاريا المحتلة وبعد ذلك في بلغاريا وروميليا الشرقية كان القانون في أيدي الشرطة والمحاكم البلغارية، لم تشمل أي واحدة منهما على أتراك. كانت المحاكم والشرطة وسائل فعالة بيد الدولة التي كانت غايتها الوحيدة من الأتراك البلغار هي التأكد من رحيلهم عن البلاد. ومن ثم لم يتوقع الأتراك أي دعم من أدوات الدولة نفسها التي كان يجب نظريا أن تحميهم. كانت الشرطة البلغارية في المدن شهيرة بنهب الأتراك والاعتداء عليهم، سرق الدرك وقتلوا مواطني قرى تركية واغتصبوا نساء قرى تركية. لم تكن هناك استغاثة من إرهاب الشرطة هذا. حين لاقى قروي يينيكوي الاغتصاب والقتل وجرى نهب القرية، نجا رجلان تركيان وأبلغا الشرطة بما حدث، فألقي بهما في السجن. لم تكن المحاكم التي أحدثت لتحكم في قضايا القانون تعمل ضد الأتراك فحسب، بل كانت جاهلة عموما بأي قاعدة من قواعد القانون. كتب القنصل بروفي: منذ نهاية الاحتلال الروسي وحتى الآن لست على علم بحالة واحدة اتهم فيها بلغاري بأقوى الأدلة بالسرقة أو القتل أو الاعتداء على النساء وعوقب بالسجن أكثر من بضعة أيام. يائسين من مساعدة الحكومة العثمانية، لجأ القرويون واللاجئون الأتراك إلى القناصل الأوروبيين من أمثال بروفي مرارا طلبا للمساعدة، غير قادرين على مساعدتهم. لم يكن في وسع القناصل إلا أن يحتفظوا بقوائم عن أعمال النهب والاعتداءات، مثل قائمة نموذجية عن الخسائر في الممتلكات في قرى دانيزلا وأرنافوتلر وغيبوي وكيوانليك وكيافر وألتشاك دارا ودانيسكوي. 215 ثورا وبقرة، 74 حصانا، 632 ضأنا، 33 جاموسا، 13526 قرشا، أو أي قائمة من مئات القوائم عن قرى منهوبة. ومع ذلك، وبحسب تقرير القنصل البريطاني F.R.G. كيلفرت في فيليبا، إن الاعتداءات الأكثر فداحة على اللاجئين الأتراك أصبحت حديثا أكثر من أي وقت مضى. ما أعلمه عنها وحدي يملأ كتابا ضخما، ومع ذلك ليس هناك من شك في أن ما أطلع عليه لا يشكل جزءا من 20 من الاضطهادات التي تحدث. بعد الهدنة مع العثمانيين دعم الروس نظريا إعادة توطين اللاجئين الأتراك في قراهم القديمة بحسب أحكام مؤتمر برلين التي أقر بها الروس رسميا. يجب أن يستعيد اللاجئون العائدون بيوتهم وأرضهم وممتلكاتهم وألا يكونوا عرضة للمضايقة. كان الحل الروسي لمشكلات التجمع الكبير للاجئين في شملة الذين استبد بهم المرض على سبيل المثال، دعوهم يعودون إلى وطنهم. كانت الصعوبة أن الروس لم يوفروا لهم حماية لهؤلاء الأتراك العائدين الذين كانوا ومن ثم تحت رحمة أبناء بلدهم البلغار. ما إن اختفى اللاجئون عن أنظار المراقبين الأوروبيين حتى اختلف الوضع كلية عما ضمنته المعاهدات الدولية. من دون حماية من المصدر الوحيد القادر على تقديمها أي الروس، كان اللاجئون العائدون تحت رحمة البلغار على نحو مطلق. وجد اللاجئون الذين عادوا إلى بيوتهم أنها مدمرة أو أنها في أيدي البلغار من دون أمل في استعادة أصحابها لها، مع الضمان الروسي بأن اللاجئين سيطعمون على الأقل، فإنهم تركوا ليموتوا جوعا. لم يعد البلغار أساسا شيئا من محصول الأراضي التركية، لم يكن لدى العائدين طعام أو مأوى أو أرض. كانت التقارير عن مصير العائدين تنتهي بشكل دائم بكلمات مثل عاد الناجون إلى أدريانوبولا. كانوا يواجهون على الطريق بهجمات العصابات البلغارية. تعاملت السلطات الروسية مع معرفة أوروبا المتزايدة بوضع المسلمين البلغار بأن حاولت التغطية على الحقائق. كانت لجان التحقيق تواجه بانتظام بتعتيم وتصلب روسي. حين يسألون عن حالة الأتراك البلغار كان المسؤولون الروس ينكرون أي معرفة بمذابح، حتى في الوقت الذي كانوا يرسلون فيه مفرزة دفن خاصة سرية لتحفر قبورا مخفية بتكتم للاجئين الأتراك المقتولين. كان لأولئك اللاجئين الذين عادوا إلى بيوت في المدن فرصة أكبر في البقاء على قيد الحياة، ولكن فرصة ضئيلة في المكوث. كانت أول مجموعة من اللاجئين ابتعدت عن الحماية العثمانية في شملة قاصدة العودة إلى منطقة رازغراد عرضة لسرقة ممتلكات اللاجئين حال انطلاقهم. بعد ذلك أخذ منهم أكثر ثيابهم أيضا. ما إن وصلوا إلى رازغراد حتى أجبروا على المكوث في مسالخ عامة أياما من دون طعام وبقليل من الماء. في المسلخ أبلغ اللاجئون ب 1- لن يستطيع الذين اشتركوا في الحرب الصربية أو الأخيرة البقاء في البلد. 2- طلب بتصلب من جميع الذين سمح لهم بالبقاء أن يقدموا ضمانة بلغارية على أمانتهم وفضيلتهم. 3- لن يسمح ببقاء الذين كانت قراهم في مناطق جبلية أو محرجة بحجة أنها مواقع استراتيجية حتى ولو قدموا الضمانات المستلزمة. 4- على الذين شغل بلغار بيوتهم أن يرحلوا حتى ولو قدموا ضمانات. 5- طلب من جميع الذين يعرف عنهم أنهم مسيرون أن يغادروا البلد. بعد ذلك دخل المدينة مواطنو رازغراد الذين أخبروا بأن باستطاعتهم البقاء، لكنهم لم يستطيعوا حيازة بيوتهم. من أصل 7 أحياء تركية في رازغراد كان البلغار يشغلون 5 منها، خصص الحيان الآخران للقوزاق. لم يجد العديد منهم سوى خرائب بيوتهم التي دمرت أو أحرقت. أحرق منزل أحمد آغا حلوجي زادة في الواقع بحضوره، وحدث الأمر ذاته للمهاجرين من إسكي جمعة وعثمان بازار. بحسب نائب القنصل البريطاني كالفيرت، عرض الروس مرورا آمنا إلى البيوت لجميع المسلمين الذين لجأوا إلى جبال الروهدوبا، حيث كانوا يشكلون مصدر تهديد مستمر للروس من حرب عصابات. استفاد من العرض عدة آلاف كانوا جائعين ويعانون من البرد في الجبال. ما إن أصبحوا على الطريق حتى هاجمهم الروس والبلغار، أطلقت النار على بعضهم وأخذت ثياب بعضهم الآخر وتركوا ليموتوا في الثلوج. يظن كالفيرت أن جميع النساء الشابات اغتصبهن الجنود الروس والبلغار. لهذا السبب وما شابهه من أعمال وحشية، رفض اللاجئون المتبقون مغادرة الجبال ونظموا هناك ثورة عصابات. علق القنصل بروفي على مصير كثير من اللاجئين الذين استطاعوا العودة، مقارنا وضعهم بوضع اللاجئين المسيحيين تحت السيطرة العثمانية. قدموا التماسا إلى السلطات المحلية بأن يسمح لهم بدخول ممتلكاتهم من بيوت وأراضي، وجرى إعلامهم بأنهم سيحصلون على رد محدد خلال 5 أيام. أرسل بعد ذلك أولئك المعدمون على نحو قاطع منهم التماسا مناشدين فيه تزويدهم بحصص من الطعام تكفي لاستمرار الحياة. كان رد المجلس البلغاري أنهم سوف يرسلون كتابا إلى طرنوة بشأن الموضوع وسيعلمون الأتراك عندما يصل الرد. أعطتهم السلطات الروسية ردا أكثر صراحة وأقل سخرية، إنه ليس لديهم أوامر، كونها تصرفا متباينا تماما مع تصرف السلطات الروسية البلغارية. هذا ربما أذكر الحقيقة التالية التي ألمحت إليها على نحو مختصر في رسالتي إلى سعادتكم المؤرخة من القسطنطينية في 22 من كانون الثاني 1878، حين وخلال الهلع وإخلاء بورغاس كان الآمر هاموند من سفينة صاحبة الجلالة توريتش يوظف قواربه من الصباح حتى المساء في إجلاء المسيحيين الهائمين عن الشاطئ. نفد مخزون سفينته، وقدمنا هو وأنا طلبا إلى الحاكم التركي نطلب منه أن يبيعنا بسكويتا من مخازن الحكومة. استفسر عن الكمية المطلوبة وأعطانا الكمية الضرورية نحو 1940 رطلا، رافضا أي دفعة لأنها أليست لمواطني السلطان المسيحيين، عارضا أي كمية أكبر قد نحتاج إليها، وطالبا فقط وصل استلام يحدد الغرض الذي أعطي البسكويت من أجله. لا أكاد أحتاج إلى أن ألفت نظر سعادتكم إلى الفرق الواضح في هذه الحالة على الأقل بين السلطات الروسية البلغارية المسيحية والسلطات العثمانية المسلمة. تتصرف كل واحدة منهما من دون أوامر حين يتعلق الأمر بأناس من دين آخر، ولكن يجب أن أشير إلى أن الروس باحتلالهم بورغاس بعد 5 أيام من توقيع الهدنة وضعوا يدهم على جميع مخازن الحكومة التي تتضمن حبوبا تصل قيمتها إلى 40,000 جنيه استرليني. ومن ثم فإن إنقاذ عدد لا حصر له من الأتراك البائسين من الموت جوعا كان نوعا من السخاء الرخيص. وجد أولئك المسلمون الذين بقوا في بلغاريا وبعض اللاجئين الذين استطاعوا العودة بطريقة أو بأخرى جهازا حكوميا من صنع روسي وإدارة بلغارية. لم يصمم الجهاز لمحاباة البلغار الثوريين والتمييز ضد الأتراك فحسب، بل أيضا لجعل المسلمين المتبقين يغادرون بلغاريا. بعد الاحتلال الروسي مباشرة كان يدير كل بلغاريا حكام روس مع معاونين بلغار. ما إن قسم مؤتمر برلين بلغاريا إلى قسمين حتى وجد الأتراك فرقا ضئيلا بين بلغاريا الأصلية وروميليا الشرقية. أحدثت روميليا الشرقية إقليما عثمانيا مستقلا تحت سلطة حاكم عام مسيحي إليكو باشا. من الناحية النظرية أشرفت لجنة روميليا الشرقية التي استحدثت طبقا لمعاهدة برلين وتتضمن مندوبين أوروبيين على الحكومة في الواقع، كما شهد أعضاء اللجنة أبدى الحاكم العام ازدراء لقرارات اللجنة، خصوصا حين كان الأمر يتعلق باللاجئين والقرويين الأتراك. لم يستطع أعضاء اللجنة الذين يفتقرون إلى قوة عسكرية تقف خلفهم أن يفعلوا شيئا سوى الاحتفاظ بسجلات عن الإساءات للأتراك ورفع الشكاوى على نحو دوري إلى سلطات روميليا الشرقية. على سبيل المثال قدم المندوب الفرنسي احتجاجا رسميا على حالة اللاجئين في فيليبا وقال: من الواضح أن معاملة اللاجئين هي نتيجة سياسة من الحكومة لإبادة العنصر التركي. عملت الحكومة ضد الأتراك في دولة بلغاريا وروميليا الشرقية على السواء بوحشية أحيانا وببراعة ماكرة في أوقات أخرى. على سبيل المثال أبلغ المسلمون في روميليا الشرقية بأنهم سيجبرون على الالتحاق بالميليشيا وارتداء بزاتها العسكرية التي تحمل شارات على شكل صلبان مسيحية. ك كما أبلغهم المسؤولون المحليون بأن على النساء المسلمات أن يرتدين زي النساء البلغاريات، أي من دون الغطاء الإسلامي النموذجي. قد تبدو هذه الأمور سهلة مقارنة بالعقوبات الجسدية الأشد، ولكن الأمر بدا للمسلمين البلغار وكأنه بداية الاعتداء على الدين والعفة الذين كانوا يتوقعونه بوصول المسيحيين للسلطة مباشرة. لا شك أن أحداث السنتين السابقتين أعطتهم سببا للخوف. أضيفت إلى هذه الضغوط النفسية تهديدات نفسية أخرى ذات طبيعة مقنعة. عاش المسلمون في جو من التهديد والخوف المتواصلين. أجرت الجمعيات الرياضية البلغارية تدريبات مع الميليشيا، وصرحت الجماعتان علانية بمخططاتها النهائية بشأن الأتراك. لم يسمح للأتراك بحمل أسلحة شخصية، بينما جرى تزويد البلغار بالمسدسات. كانت تطلق طلقات تحذيرية على نحو اعتيادي على بيوت الأتراك. وجد القنصل بروفي بأنه في جزء البلقان الذي لا يزال السكان الأتراك متآزرين فيه استمرت طلقات البنادق التي يطلقها البلغار في واقع الأمر من الغروب حتى الفجر. حتى الروس اعترفوا لبروفي أن الغاية من الطلقات هي التسبب في نزوح تركي. كان الضغط النفسي الذي مارسه البلغار للنزوح ناجحا في واقع الحال، لأن المسلمين أدركوا أن الموت كان افتراضا قائما في أي وقت. اليهود شارك يهود بلغاريا مصير المسلمين. ذكرت التقارير من مدن بلغارية على نحو منتظم معاناة الأتراك واليهود على أيدي البلغار والروس. حين جرى الاستيلاء على إسكي صغرى قتل المسلمون واليهود على السواء، وأحرقت بيوتهم، وتحول الناجون من الجماعتين إلى لاجئين. دنست الجوامع وكنيس إسكي صغرى. إن أفضل مثل للطريقة التي عومل بها اليهود البلغار كان في قزانلق. ففي هذه المدينة كان اليهود والمسلمون عرضة للنهب والتعذيب والقتل من البلغار، إلى أن أنقذتهم القوات العثمانية غير النظامية. كتب القنصل بلينت: علاوة على ذلك، أكد لي وجهاء أتراك من قزانلق أن اليهود في بعض الحالات عانوا همجية البلغار حتى أكثر من المحمديين. ويجب أن أضيف أيضا أن اليهود يتحدثون بلغة الامتنان العميق بخصوص تصرف القوات الجركسية غير النظامية التي أنقذتهم ورافقتهم من قزانلق إلى إسكي صغرى. يقولون إن اليهود تلقوا من القوات رعاية وحماية مساويتين لما منحته القوات للاجئين الأتراك، وإنه بفضل بسالة وتفاني القوات بكل ما في الكلمة من معنى جرى إنقاذ حياة الجميع من خطر وشيك. لاحظ بلينت تقريرا يشير إلى أن نصف يهود قزانلق قتلهم البلغار والقوزاق بعد أيام من الاغتصاب والنهب. مثل اليهود كمثل المسلمين، أجبرهم البلغار والروس على أن يتحولوا إلى لاجئين وعاملوهم بالمعاملة السيئة نفسها. على سبيل المثال، أوقفت 20 أسرة لاجئة يهودية عائدة وقذفت بالحجارة في تشارلوفا أو تشارلوا على مرأى من السلطات الروسية والبلغارية. وكالمسلمين، رفض السماح للعائدين اليهود بالدخول ثانية إلى مدنهم أو أنهم وجدوا بيوتهم مشغولة أو مدمرة. قوبل في محطات القطارات يهود يامبولي العائدون إلى مدينتهم بهتافات جميع بلغار المدينة تقريبا: عاش قيصرنا ألكسندر، اذهبوا عنا أيها الأتراك واليهود، بلغاريا للبلغار. روي أن اللاجئين اليهود من قزانلق وإسكي صغرى وأمكنة أخرى في بلغاريا كانوا أرامل وأيتاما في المقام الأول. كان اليهود في بلغاريا سكان مدن على وجه الحصر، ومن ثم فإنهم نجوا من مذابح القرى. ومع ذلك يبدو أن الجالية اليهودية الصغيرة عانت معاناة مسلمي المدن ذاتها. كان أحد أسباب معاناة اليهود لا سامية المسيحيين من غير ريب. ربما يكون السبب الآخر امتداد كراهية المسيحيين للمسلمين الكافرين إلى أي كافرين في متناول اليد. ومن المحتمل أيضا أن اليهود عانوا بسبب الألفة السلمية لليهود والمسلمين في أوروبا العثمانية، علاقة تفهمها المسلمون واليهود والمسيحيون على السواء. من الواضح أن العثمانيين شعروا بهذه الألفة، وإلا لما كانوا أرسلوا أرتالا من الجنود لإنقاذ يهودي قزانلق. يبدو أن المسلمين بمن فيهم الجركس والتتار عاملوا اليهود معاملة الأصدقاء. أعداد اللاجئين: كانت التقديرات المعاصرة لأعداد اللاجئين غير دقيقة في كثير من الأحيان. لم يستطع أحد أن يحصي اللاجئين بدقة في أثناء فرارهم على الطريق، ومن ثم يجب النظر إلى تقديرات عدد اللاجئين على الطريق بين كذا وكذا بحذر. وبسبب حاجة اللاجئين الماسة إلى المساعدة، كان بإمكان وكالات مثل الصندوق الإنساني البريطاني أن تحصي أولئك الذين استلموا أي مساعدة ضئيلة كانت متوافرة. عندما استقر اللاجئون فترة، كان بإمكان الأوروبيين والعثمانيين على السواء أن يحصوا عددهم بدقة معقولة. علاوة على ذلك، كانت الحكومة العثمانية قادرة في الحقيقة على تسجيل اللاجئين في بعض المراكز. كانت تقديرات اللاجئين الأتراك الذين وصلوا إلى مدن كبرى هي أدق ما يمكن أن تقدمه إحصائيات كهذه في كثير من الأحيان. كانت التقديرات التي جرت في نهاية الحرب وبعدها، حين كان اللاجئون الناجون جاثمين على نحو متراص أكثر، أفضل من التقديرات التي جرت في وقت سابق. يدرج الجدول التالي أعداد اللاجئين كما جاءت في المصادر الأوروبية وفي بعض الحالات العثمانية أيضا، لأن اللاجئين تنقلوا من مكان إلى آخر، وكثيرا ما كان يجري إحصاء الأشخاص ذاتهم أكثر من مرة في الجدول. الجدول يبين اللاجئين الأتراك بحسب تقدير مصادر مختلفة، ويحتوي الجدول على خانات تبين الأماكن التي جاء منها اللاجئون وعدد الأسر التقديري والتاريخ. الجدول موجود في الصفحة 119-120 في الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب بمشاهدته. الوفيات والنزوح: عندما اندلعت حرب عامي 1877-1878 الروسية التركية، كان 1.5 مليون مسلم يعيشون في مناطق كانت مقبلة على أن تصبح بلغاريا وروميليا الشرقية. عدد سكان بلغاريا المسلمين عام 1877 في إقليم أدرنا 432,303 نسمة، في إقليم تونة 1,069,580 نسمة، المجموع 1,501,883 نسمة. كان مسلمو بلغاريا يتكلمون اللغة التركية في المقام الأول، مع عدد من البوماك أو المسلمين الذين يتكلمون اللغة البلغارية والجركس. شكل المسلمون 37% من العدد الإجمالي للسكان، كانوا موزعين في كل المنطقة، وكما هو متوقع في منطقة عاشت فيها سوية شعوب مختلفة مئات السنين، فإن الاستيطان كان مختلطا مع مقدار عال من القرى البلغارية التركية المختلطة. لم يكن هناك مركز واحد للسكان المسلمين، ومع ذلك شكل المسلمون الأكثرية في السنجقين الشماليين روستشوك وتولجا، وهو حاليا دوبروجا، وفي أقضية إيدوس ويابو وخاسكوي وقزانلق الجنوبية. ومن ثم فإن المراكز المزدحمة بالسكان المسلمين كانت في الشمال وفي الجنوب. في أقل من 3 سنوات من عام 1877 إلى 1879 طرد نحو 1 مليون مسلم بلغاري من بيوتهم. كثيرون منهم كانوا من الجركس والتتار الذين أبعدوا عن روسيا في وقت سابق. عاد بعضهم، لكن أكثر من 500,000 أصبحوا هاربين دائمين من وطنهم، أسوة بمسلمي القرم والقفقاس قبلهم، استقروا فيما تبقى من الإمبراطورية العثمانية، حيث عطلوا معيشة أولئك المقيمين أصلا، وحافظوا على بغض متقد لمضطهديهم المسيحيين. استقر بعضهم فيما تبقى من أوروبا العثمانية، مقدونيا وتراقيا، حيث سيجبرون هم وأسرهم على الفرار منها مرة أخرى في حروب البلقان. لم تكن المناطق المدرجة في الجدول السابق هي الأوطان النهائية للاجئين الأتراك البلغار، إن أكثر الذين كانوا في أوروبا العثمانية في عام 1879 بقوا هناك. الجدول التالي يظهر اللاجئين الأتراك من بلغاريا، والباقين على قيد الحياة في عام 1879 حسب التقديرات. 105,000 يقيمون في إقليم أديرنا، 60,000 في إقليم سلانيك، 140,000 في إقليمي كوسوفا ومناستر، 120,000 في إسطنبول، 90,000 في آسيا العثمانية، المجموع 515,000 نسمة. حول وجودهم في موازنة نزوح بلغار من أقاليم عثمانية إلى بلغاريا وروميليا الشرقية، مناطق إقليم أديرنا على نحو خاص من أكثرية مسيحية إلى مسلمة. جميع اللاجئين تقريبا الذين كانوا في إسطنبول في عام 1879 استقروا في سوريا الكبرى والأناضول بعد ذلك، حيث انضموا إلى لاجئين ناجين آخرين، ربما 65,000 في الأناضول و 25,000 في سوريا، كانوا أرسلوا في وقت سابق. حساب خسائر المسلمين في بلغاريا من 1877 إلى 1879: 672,215 مسلما وفقا للإحصاء البلغاري في عام 1887، 52,731 مسلما نازحا من بلغاريا إلى الإمبراطورية العثمانية، 515,000 لاجئ حي حتى عام 1879، 1,239,946 مسلما بلغاريا حيا حتى عام 1879، 1,501,883 مسلما بلغاريا في عام 1877، 1,239,946 مسلما بلغاريا حيا حتى عام 1879، 261,937 مفقودا، ما يعادل 17%. حين جرى حساب أولئك المسلمين الذين بقوا في بلغاريا وأولئك اللاجئين الذين نجوا، كانت البقية هم الذين لقوا حتفهم. الأرقام في الجدول السابق غير دقيقة، لكن رقم المفقودين كبير إلى درجة أن أي حسابات لأعداد أقل لن تؤثر كثيرا في الاستنتاج المستخلص هنا. نحو 260,000 مسلم بلغاري قتلوا أو ماتوا بسبب المرض أو الجوع أو البرد نتيجة معاملة البلغار والروس لهم. بحلول عام 1879 كان 17% من مسلمي بلغاريا لقوا حتفهم، و 34% كانوا لاجئين دائمين. بطريقة أو بأخرى غادر بلغاريا أكثر من نصف المسلمين. تحليل نهائي. تعليقات القنصل كيلفرت: شاهد إدموند كيلفرت انكشاف المأساة التركية في بلغاريا، أولا كونه نائب قنصل بريطاني في فيليبا، ثم قنصلا بالنيابة في أديرنا. ككثيرين من الرسميين القنصليين، كان قبل الحرب الروسية التركية لعامي 1877 و78 شديد الانتقاد للإخفاقات الحكومية العثمانية. شاهد خلال الحرب وبعدها ما هو أسوأ بكثير. كان كيلفرت كاتب تقارير دقيقا ترفع اهتمامه بالمعاناة البشرية عن التحيز الديني والقومي، تشكل تحليلاته للاحتلال الروسي والحكومة البلغارية فيما يلي أحد الأمثلة لها، اتهاما محكما لمضطهدي المسلمين البلغار. وفيما يلي نص للقنصل البريطاني: بلغاريا أدريانوبولا، في 16 من أيلول 1878، صاحب السعادة المحترم بحق السير هنري ليرد GCB، تسمح الحكومة الروسية للمسيحيين بأن يأخذوا حقهم بالقوة وأن يزوروا الأحياء التركية حاليا كيفما اتفق، مع إراقة دماء وسلب ونهب من دون تمييز. إن النتيجة هي أمام العالم الآن. آمل أنا والذي لم أكن مترددا يوما في شجب سوء الحكم المحلي التركي أن أصدق عندما أصرح بأن الحالة البغيضة للأمور السائدة الآن هي من نوع أكثر انتشارا وقسوة وهمجية وعلى نحو لا يضاهى من ذلك الذي كان مقصودا ظاهريا بداية. أنا أتحدث طبعا عن النظام التركي المألوف الذي هو وحده يمكن تطبيق المقارنة العادلة عليه. إذا كانت الأهوال التي حدثت في أيار عام 1876 سيستمر الإلحاح عليها، فيجب التذكر أنها كانت نتيجة السخط والذعر اللذين ولدتهما تقارير عن أعمال وحشية خسيسة ارتكبها البلغار ضد أناس مسالمين، وأن حقيقة الطراز المتميز من الأعمال الوحشية في المرحلة التالية للمأساة في البلقان فوق مفليس أو مفلس في منطقة قزانلق شهد عليها عدة أطباء إنجليز قاموا بفحص أجساد الضحايا. من ناحية ثانية، إن الأعمال الوحشية التي مورست على المقيمين المسلمين في منطقة قزانلق نفسها ليس لأنهم لم يقوموا بأي استفزاز فحسب، بل ووقفوا إلى جانب البلغار وحموهم من التحرش خلال المشكلات الأولى، والمحاولات المتعمدة والناجحة جزئيا لإبادة الذكور البالغين من السكان الأتراك لهذه المنطقة بإعدامات بالجملة وبدم بارد يجب أن تعد على الأقل توازنا مقابلا لمذابح البلغار في منطقة بازارجق التترية، حيث كان هناك استفزاز لا يمكن إنكاره. إن التجاوزات التي ارتكبها المسلمون في مناطق شمال البلقان بحسب علمي وكما أخبرت في البلقان الجنوبي أيضا وفوق ذلك في الرهودوبا في الوقت الحاضر كما نقل مؤخرا اقتصرت على مضايقة القرى المسيحية. أما المسيحيون في ظل الحكم الروسي البلغاري من ناحية أخرى فقد صبوا جام غضبهم من دون تمييز على كل السكان المسلمين وبهدف معلن هو التسبب في طردهم من البلاد. من ناحية ثانية، لو وضعنا الحوادث الاستثنائية الناجمة من أسباب استثنائية بخصوص الأتراك جانبا واتخذنا الوضع المألوف للبلد قاعدة للمقارنة لاستطعت أن أقول إنه في حين حدثت حالات سرقة واغتيال لمسيحيين على نحو إفرادي في ظل الحكم التركي فإن قرى مسلمة كاملة هي الآن عرضة لتلك المعاملة، وفي حين كانت للسلطات التركية على الأقل فضيلة التصريح بالرغبة في تقديم تعويض فإن الحكم الروسي في تركيا لا يقدم حتى هذا التنازل للرأي العام. إن حالات اعتداءات الأتراك على الإناث المسيحيات في الأوقات العادية أقل حدوثا بكثير مما يظن عموما في الوطن. عندما تحدث حالة واحدة من هذا النوع فإنها تحدث اضطرابا في كل الإقليم. منذ الاحتلال الروسي ليس من المبالغة القول إن البلغار في المناطق الريفية يعتدون ساعة يشاءون على النساء والفتيات التركيات جملة. أصبح رفاه الفلاحين البلغار المادي في ظل الحكم التركي حقيقة مسلما بها، وروح حسن الضيافة لدى التركي على نطاق شعبي أو فردي يضرب به المثل. والآن وبعد أن هيمن البلغار فإن هدفهم، وفي هذا أقول بأسف يشاركهم قسم ليس بصغير من سكان الريف اليونانيين، هو تدمير التركي بكل ما في الكلمة من معنى وإخراجه من وطنه في أوروبا بحرمان الفلاحين المسلمين من مورد رزقهم المستقل الوحيد وهو مواشيهم وتجريدهم من جميع أموالهم وممتلكاتهم الشخصية، فإنه من الواضح أن القصد هو دفعهم إلى التخلص من حقولهم العديمة الفائدة أو هجرها وإلى تنزيل الأتراك الذين يبقون في البلد إلى منزلة عمال الحقل، مكانة حياة غير معروفة حتى اليوم عند جميع السكان باستثناء جزء صغير منهم. من ناحية أخرى، فيما يتعلق بإهانات في أمور ذات صلة بالدين أستطيع أن أجزم بخبرتي سنوات عديدة أن حالات من هذا النوع كانت نادرة الحدوث في ظل النظام التركي. في العصر الحديث على أي حال عمل كهنة الدين باحترام دائم، حتى إشارة ازدراء تافهة كإطلاق طلقة على كنيسة فارغة تشغل جمهور الإقليم بكامله وتصبح شأنا رسميا. في ظل الحكم المسيحي الحالي لم يفلت مسجد واحد من عشرة من التدمير حتى في مدينة أدريانوبولا هذه. إذا كان سلوك الأتراك بطريقة شخصية نحو المسيحي الأصلي متعجرفا أحيانا أو من نواح أخرى بغيضا لم يكن هذا مألوفا، فإنه لم يتخذ تحت أي حال من الأحوال الأنماط الجبانة والساخرة التي اتخذها البلغار نحو العنصر السائد منذ عهد قريب كما في قرق كيليسا حيث تعودوا إكراه المسلمين على حملهم على ظهورهم والطواف بهم في الشوارع. أخيرا فيما يتعلق بالدوائر الحكومية، بإجماع دولي إن الفساد والارتشاء التركيين في أسوأ حالاتهما هما النقاء بعينه مقارنة بنظيريهما الروسيين المحليين. باختصار، بعد أن كان لي الشرف في تقديم المذكور آنفا، كشفت نتائج النظام الروسي في تركيا الأوروبية في كل وجهة نظر عن طبيعة أحقر على نحو متميز من طبيعة سوء الحكم التركي التي ناسبت روسيا دافعا أو ذريعة للحرب الأخيرة. يشرفني أن أكون مع فائق الاحترام سيدي خادم سعادتكم المتواضع والأكثر إطاعة، إدموند كيلفرت، القنصل بالنيابة.